الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فأحمد الله عز وجل إليكم جميعا وأشكره سبحانه وتعالى على عظيم نعمائه وجزيل ما من به علينا سبحانه وتعالى في الاجتماع في مثل هذا المكان الذي نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفي أهله وعامريه، وأن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا. موضوعنا في هذا اليوم هو كما هو معلوم في دراسة والتعليق على رسالة بين عالمين، وقد حظت هذه الرسالة بعناية فائقة من السلف، وهذا من فضل الله عز وجل على هذين الإمامين، أن الله عز وجل أبقى ذكرهما بأن يذكرا فيترحم عليهما ويؤخذ بهذه النصيحة. ونحسب أن الناصح والمنصوح كان على إخلاص لله عز وجل، كم من عمل قليل عظمته النية، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فهي رسالة قصيرة قليلة المبنى كبيرة المعنى. ولذلك تناقلها العلماء، ولم تكن نصيحة للمنصوح له في وقته فحسب، بل أصبحت نصيحة لأهل السنة في كل زمان ومكان. وصدق علي رضي الله عنه إذ يقول: المؤمنون نصحة والمنافقون غششة. فصاحب السنة ناصح أمين، وصاحب البدعة خائن غاش. وهذه الرسالة قد ذكرها الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه البدع والنهي عنها. وهذا الكتاب البدع والنهي عنها ذكر ما يقارب من 300 أثر، 140 أثرا عن أسد بن موسى، نقل عن أسد بن موسى في هذه الرسالة البدع والنهي عنها ما يقارب من 140 أثرا ينقل عنه. وهذا يدلنا على ماذا؟ يدلنا على إمامة أسد بن موسى رحمه الله تعالى. وأيضا يدلنا على كثرة كلامه في السنة والنهي عن البدع، فكان لهجا بذلك. وهذه سمة أهل السنة، هذه علامة لأهل السنة، أنه يلهج بالسنة ويلهج بذم البدعة، هذه مزية، هذه سمة، هذا ليس عار، ليس علامة سيئة، بل هي حسنة بل هي قربة إلى الله عز وجل. حتى قيل للإمام أحمد الرجل يبين أحوالها البدع أفضل أما الذي يصلي ويصوم وينفق، المقصود به النفقة، المقصود به النوافل. قال هذا أفضل، أي الذي يبين حال أهل البدع. لماذا؟ لأنه ينصح للناس، النصيحة للناس أمر عظيم، وهذا يخصه وهذا يعم الناس، أو كما قال هذا لنفسه، صلاته زكاته، صلاته صدقته، المقصود النافلة، هذا له هو، لكن نصيحته للناس هذا له ولغيره. ومعلوم أن المتعدي أفضل من القاصر، الخير المتعدي أفضل من الخير القاصر عليك. إذن مما يدل على أهمية هذه الرسالة، أولا كما ذكرنا أنها رسالة من رسائل السلف أهل القرون المفضلة، لأن أسد بن موسى كانت ولادته في 32 بعد المئة، 32 بعد المئة، ووفاته 12 بعد المئتين، 12 بعد المئتين. وأما أسد ابن الفرات كانت ولادته 42 بعد المئة، 42 بعد المئة، يعني بين ولادة هذا وهذا 10 سنوات، ووفاته 13 بعد المئتين، يعني توفي بعد أسد بن فرات، توفي بعد أسد بن موسى بسنة، وولد أسد بن موسى قبل أسد بن فرات 10 سنين، إذن هما متقاربان، متقاربان. وأيضا مما يدل على أهمية هذه الرسالة كما ذكرنا جلالة هذين الإمامين ومكانتهما في السنة. إذن الرسالة ما هي أي رسالة؟ رسالة بين إمامين جليلين عالمين فاضلين، لا سيما أسد بن موسى فإنه إمام في السنة، فإنه إمام في السنة، وهو أول من ألف المسند، وكتابه الزهد المعروف أسد بن موسى يسمى أو يلقب بأسد السنة، يلقب بأسد السنة. أيضا مما يدل على أهمية هذه الرسالة أنها كما ذكرنا، هذه أذكرها نقاط حتى تكتب، أنها فيها امتثال لقول عز وجل في وصف أهل الإيمان وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ليس العبرة بالوصية، العبرة بما هي الوصية. بعض الناس يقول لك أوصيك ثم يعطيك كلام باطل، فإذا العبرة ليس بالوصية، العبرة بما هي الوصية، كما قال سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، هذه وصية، والوصايا لابد أن تكون على الحق، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن أولا يكون حق ثم بعد ذلك نصبر على الحق، أما باطل وتصبر على الباطل فهذا فيه شبه من الذين قالوا أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. حتى الكفار يصبرون، ألا ترون كيف يدعون إلى باطلهم بالصبر؟ بعضهم يصبر أكثر من بعض المسلمين، عنده صبر، عنده جلد، تحمل مشاق، لكن على باطل، وما بني على باطل فهو باطل. ولا يغتر الإنسان، لا تغتر بصبرك لا تغتر بحسن بيانك، لا تغتر بجلدك وأنت على باطل، حاشاكم جميعا. إذن أولا أولا نبدأ بمعرفة الحق، ثم بعد ذلك جاهد نفسك على التمسك به. عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس. أول شيء آثار، تمسك بالأثر، ثم بعد ذلك اصبر على ماذا قال لقمان لابنه، قال بعد أن أوصاه واصبر على ما أصابك. بعد أن أوصاه بين له توحيد صلاة خالق الناس، ثم بعد ذلك ماذا؟ واصبر على ما أصابك. أما ما تعرف الحق ثم تصبر، هذا فعل أهل البدع، هذا فعل الكفار، أنهم يصبرون على باطلهم، وهذا لا ينفع الإنسان، لا ينفعك أبدا. ولذلك ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أناس كانوا في الجاهلية، منهم ابن جدعان يكرم يعطي ينفق، ولكنه ما قال يوما من الأيام ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفعه. نعم. قال إذن هذه بعض الأمور التي يعني بيان أهمية هذه الرسالة. أيضا مما يبين لنا، هذه الرسالة تبين لنا حقيقة أخوة السلف، كيف كانت أخوتهم. هذه الرسائل تدلنا، وهي وهناك رسائل كثيرة بين السلف، مراسلات وإلى قريب أيضا بين العلماء، وما زالت بين العلماء مراسلات، إما أن تكون رسائل يعني فيها مسائل، وإما تكون رسائل معرفة أحوال ومعرفة سؤال عن الحال والدعوة في تلك الأماكن. وهذا في إدخال الأنس، أنك تسأل عن إخوانك وتعرف أحوال إخوانك. والسلف كما قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى، قال إذا بلغك عن رجل في المشرق صاحب سنة وآخر بالمغرب، الأول في المشرق والثاني في المغرب، قال فابعث إليهما السلام وادع لهما ما أقل أهل السنة، ما أقل أهل السنة والجماعة. أهل السنة قليلون، نسأل الله أن يكثرهم. هؤلاء تفرح بوجودهم، ما هو يأتي الشيطان ويدخل عليك الحسد وتتمنى زوال النعمة عن أخيك. لأن بعض الناس يظن أن الحسد فقط في الأمور الدنيوية، هناك حسد وهو من أخبث أنواع الحسد، أنك ترى أخاك على استقامة وعلم ودعوة وتتمنى أن يزول ذلك عنه ويسعى إلى زوال ذلك عنه بالتحريش عليه، وهو صاحب سنة تجميع أخطائه أو الوشاية به عند العلماء والمشايخ، كذب أو سماعون لقوم آخرين يريد زوال هذه النعمة، يريد أن يسد هذا الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هناك من هم مفاتيح للخير مغاليق للشر، وهناك من هم عياذا بالله مفاتيح للشر مغاليق للخير، لكن طوبى لمن كان مفتاحا للخير، طوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير في يده، طوبى له. نعم، نسأل الله أن يجعلني وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر. أسد ابن موسى، من هو هذا الإمام؟ هو أسد ابن موسى ابن إبراهيم ابن الخليفة الوليد ابن الخليفة عبد الملك بن مروان القرشي الأموي المرواني المصري المعروف بأسد السنة. هذا أسد ابن موسى ما كان كما ذكر الذهبي في السير ما كان يفتخر ويفتخر بنسبه ولم يكن يفتخر بنسبه، أنا كذا أموي أنا قرشي، أكان كان فيه من التواضع الجم العظيم، ومن تواضع إلا رفعه الله. تصور يا إخوة أوراق ورقات ورقات من ذلك الزمان يحفظها الله عز وجل إلى هذا الزمن وإلى ما شاء الله، وهذا يدلنا على حفظ الله لهذا الدين، حفظ الله لهذا الدين. ليس الحفظ مقصورا على القرآن فحسب على ألفاظه، القرآن محفوظ إن نحن نزلنا الذكر وإن لولا حفظ، لكن هل هو خاص بالقرآن؟ لا، خاص بالقرآن وتفسيره وبيانه. السنة بينت القرآن، أكدت القرآن، أسست أحكام، كيف لا يحفظها الله عز وجل؟ ولذلك من الباطل أن يقال أن القرآن محفوظ والسنة غير محفوظة، حاشا، هذا اتهام لله عز وجل عياذا بالله، أنه ما حفظ دينه، الله عز وجل حفظ الدين. ولذلك الذكر هناك من يعني من السلف من فسر الذكر بالقرآن والسنة، ويأتي ذكر القرآن ويراد به السنة أيضا، كما في يعني أحاديث، وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، هذا يدل على أن ماذا؟ استمرار التمسك بهما، استمرار التمسك بهما لمن لم يريد الضلال. فكيف يضيع الله عز وجل دينه ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تمسكتم بهما؟ إذن لابد من بقاء الكتاب والسنة والفهم الصحيح. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق لا يضرها من خذلها من الداخل ولا من خالفها أي من الخارج، لأن الخذلان يكون من بعض أهلها والمخالفة تكون من خارجهم. ما تقول أنت عدوي خذلني، ما تقول، لأنك لا تنتظر منه نصرة، لكن تقول أخي خذلني، صاحبي خذلني، لأنك تنتظر منه النصرة. فلا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ما هو المقصود بأمر الله هنا؟ ليس يوم القيامة، لأن بعض الناس يقول إن دين الله قائم إلى يوم القيامة، هذا خطأ، إلى أن يأتي أمر الله، هذا اللفظ الشرعي، لأن يوم القيامة لا تقوم القيامة وفي الأرض من يقول الله الله، تأتي ريح، وهذا هو أمر الله، الريح الطيبة التي تقبض نفوس المؤمنين. فإذا دين الله قائم إلى ما يشاء الله، إلى أن يأتي أمر الله، تكون ألفاظك شرعية، ما تقول إلى يوم القيامة، لا، إلى يوم القيامة، يوم القيامة يقوم على أراذل الناس وعلى الكفر ولا يكون هناك إيمان. نعم، ولذلك هناك من قال نقض الكعبة يكون في ذلك الوقت، نقض الكعبة يكون في آخر الزمان في ذلك الوقت، ليس هناك من يقول الله الله يعني من يذكر الله عز وجل. فإذا أسد موسى طلب العلم، كل من أراد العلم يطلبه، هؤلاء الأئمة كيف بدأوا؟ طلب العلم، يطلبون العلم فأصبحوا أئمة، الله عز وجل يعني يسر لهم ذلك، ومع الإخلاص العمل يبارك. مع الإخلاص العمل يبارك ولو كان قليلا. نعم قال نعم طلب العلم وبقي ولقي كبار أهله، أخذ العلم عن الكبار. ولذلك بإذن الله إذا أخذت العلم عن الكبار أصبحت كبيرا. خذ العلم عن أهله. وليس المقصود يعني بالأكابر فقط يعني كبار السن، نعم الأفضل أخذ العلم عن كبير السن، لكن كل من كان عنده حق فهو كبير، كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في إذا التمس العلم عند الأصاغر، فالأصاغر يطلق على أهل البدع ويطلق أيضا على أصاغر السن، لأن صغير السن قليل التجربة أيضا عنده اندفاع. ولذلك وصف الخوارج بأنهم ماذا؟ حدثاء الأسنان، صغار سن. فحداثة السن من أسباب ماذا؟ حداثة السن من أسباب عدم التوفيق في الفهم. عدم ليس معنى ذلك أنه حديث السن لابد أن يكون من أهل الباطل، لا، ولكن يكون يعني قريب إلى الخطأ، تجد عنده اندفاع. ها ألم يقل نعم عروة بن الزبير لما سمعت عائشة رضي الله عنها أنه يقول عند قوله تعالى فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي الصفا والمروة، فقال لا يعني لا أرى بأسا لمن لم يطوف بهما، يعني لم يسعى. فسمعته عائشة رضي الله عنها فقالت بئس ما قلت يا ابن أخي أو يا ابن أختي، أنه ابن أختها، والله ما هكذا فهمناها، ما هكذا فهمناها، ولو كان الأمر كذلك لقال الله تعالى فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. الشاهد أنه قال وكنت حديث سن حينئذ، يعني كنت صغير في السن، يعني هذا الشاهد، يعني أني كنت صغير في السن ففهمت هذا الفهم الخطأ. فحداثة السن لا شك أن فيها قرب من الاندفاع. يعني أذكر مرة جاء أحد المشايخ الشيخ الغديان، الشيخ عبدالله الغديان رحمه الله تعالى، فجاءه طالب علم صغير فقال يا شيخ، حتى في سؤال طالب العلم أحيانا الصغير تجد اندفاع أو تجد عدم توفيق في السؤال، فقال يا شيخ يعني من باب وضع الحروف وضع النقاط على الحروف، إيش هذا؟ أنت تريد تسأل ولا تريد تحاضر الشيخ؟ من باب وضع النقاط على الحروف أريد أن، قال الشيخ أنت النقاط على الحروف قبل أن تولد، أنت اسأل سؤالك واسكت، النقاط لا تتشيذق وتتشذق في الكلام، اسأل سؤالك بأسلوب يعني هادئ ويعني تستفيد. ولذلك تجد العالم أحيانا قد يضرب على رأس الصغير حتى يعني يدرك بأنه يعني مخطئ في طريقته، حتى لا يستمر على هذا الخطأ ويظن أنه صواب. نعم فإذا طلب العلم، لقي الكبار، رحل في طلب العلم، رحل في طلب العلم لا شك أن فيها فوائد عظيمة. وصنف كتابه الزهد، وقبله كتاب معروف، كتاب الزهد لابن المبارك والزهد لأحمد أو معاصر له، واستشهد به البخاري أيضا، استشهد به البخاري وقال مشهور الحديث يقال له أسد السنة، البخاري أيضا ذكر هذا اللقب. وقال العجلي ثقة صاحب سنة، وقال ابن دقيق العيد هو أول من صنف المسند وروى له في الأدب المفرد أي البخاري، لماذا يقال الأدب المفرد؟ ها؟ لماذا يقال الأدب المفرد؟ حتى يميزه عن الأدب الذي في كتاب، يعني كتاب الأدب في الصحيح، لذلك سماه الأدب المفرد، وأنتم أعلم بذلك الحمد لله. أيضا روى له أبو داود النسائي. وقيل أن كتاب الزهد، يعني أصل كتاب الزهد، أنه هو فصل من المسند المفقود. قيل إن كتاب الزهد هذا الموجود أنه أصل من المفقود، من المسند، ولا شك أن المسند مفقود. وقد روى عنه الأئمة كالليث بن سعد المصري والفضيل بن عياض وشعبة بن الحجاج والحمادين وغيرهم من الأئمة، رووا عن سعد موسى، عن أسد ابن موسى. وهذا لماذا يذكر الأئمة والتلاميذ؟ يذكر الأئمة والتلاميذ لعدة فوائد، ولكن لبيان جلالة هذا الإمام، أنه يعني أخذ العلم، سموا لنا رجالكم، أخذ العلم عن أئمة وأخذ عنه أئمة، أخذ العلم عن أئمة، لأن الإسناد من الدين، كما قال ابن المبارك: لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ما يأتي شخص يقول لك أنا طلبت العلم لوحدي، أنا ما أخذ العلم من العلماء، أنا أجتهد، أنا أقرأ لوحدي وأفهم، هذا ما هو صحيح. الإنسان لابد أن يأخذ العلم، يعني كابر عن كابر، يأخذ العلم عن أهله، وإلا لفهم فهما خاطئا. نعم. وأيضا روى عنه أئمة، ومنهم أحمد بن صالح المصري، والربيع بن سليمان المرادي، وابنه سعيد بن أسد، وغيرهم كثير. وأما المخاطب والمنصوح هو أسد بن الفرات ابن سنان. نعم. وأسد بن الفرات بن سنان من أصل مدينة حران، من أصل مدينة حران، فهو حراني. وكان أميرا فقيها محدثا ثقة، انتقل إلى المغرب. إذا ليس أصله من إفريقية كما سيأتي، وإنما انتقل إلى المغرب، وإلى يعني إلى ما تسمى اليوم تونس ب يعني التحديد، واستقر بالقيروان. القيروان هي معلومة الآن، هي تونس. نعم. ونشأ من الصغر. ما سبب هذه الرحلة؟ لأنه كان صغيرا مع والده لنشر الإسلام. أبوه كان عالما فاضلا، أراد نشر الإسلام وذهب إلى هنالك، ولذلك نشأ في بيت علم وحفظ القرآن، وكذلك تربى على العلم عند والده، ثم بعد ذلك ذهب إلى المدينة وأخذ عن الإمام مالك رحمه الله تعالى وسمع منه، ثم رحل إلى العراق والتقى بمحمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، ثم ارتحل إلى مصر، ولقي ولزم عبد الله بن وهب المصري الإمام وغيرهم، والتقى بغيرهم. وهذا كله يدل على ماذا؟ يدل على أن الإمامين والعالمين أنهما أخذا العلم عن العلماء الكبار. والرحلة في العلم، من أفضل من ألف في الرحلة من هو؟ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، الرحلة في طلب العلم، ويعني الرحلة لمن استطاع، والذي لا يستطيع أن يرحل لأهل العلم. واليوم الحمد لله أصبحت أيضا هناك رحلة بالسماع، تسمع أهل العلم وهم بعيدون عنك، وهذا فضل الله، فضل الله عظيم. من لم يستطع، أو مثلا يلتقي بمن رحل لأهل العلم ويسأله مسائل، هكذا كما قال عمر رضي الله عنه، أو قال غيره، قال: كنا نتناوب على رعاية الإبل، كنا نتناوب على رعاية الإبل، يعني الذي يذهبون ويرجعون يسألون الذين مكثوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ العلم عنهم. ما يستطيع يجلس أو كان هناك شغل، فإنه يسأل من جلس واستفاد، وهذا لا يبخل عليهم، يخبرهم: والله التقينا المشايخ علماء سألناهم عن كذا سألناهم ويخبرهم بما يعني سمع. إذن هذه رسالة رسالة عظيمة ويعني نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها وتكون قراءتنا من باب يعني الوقوف على الفوائد يعني نقرأ الشيء ثم نقول وهذا فيه فائدة كذا لأن الإسهاب الكثير لا نستطيع أن نكمل الرسالتين اللتين يعني هما مقررتان ولكن نذكر بعض الرسائل المسائل أو الفوائد والفوائد التي يعني تكون الأهم كما قيل الأهم فالمهم. نعم الإمام الحافظ القرطبي رحمه الله قال أخبرني غير واحد هذا يدل على ماذا؟ يدل على الكثرة وهذا يدل على أن السلف كانوا يتناقلون هذه ماذا؟ الرسالة غير واحد فإنها الاستفاضة هذه تسمى الاستفاضة يعني استفاض هذا الخبر وأصبح غير واحد يذكر هذه النصيحة فهي نصيحة عظيمة وصحيحة أن أسد بن موسى الملقب بأسد السنة وما اكتسب ما اكتسب هذا اللقب من فراغ نعم وإنما اكتسبه لأنه من أصبح يعني داعيا إلى السنة ويعني مبينا ومحذرا عن البدع وأهلها وذاما لهم كتب إلى أسد بن الفرات اعلم يا أخي وبعضهم يضبطها بي يا أخي نعم اعلم يا أخي الأصل الجادة أنك يعني الجادة هي أخي ويا يا يا أخي هذه للتصغير تأتي والغالب إذا كان صغيرا في السن وهنا ليس هناك صغر سن بينهم 10 سنوات يعني ليست كبيرة جدا ولكن الأصل أنها والله أعلم أن تكون اعلم يا أخي وفيه بيان هنا ماذا أولا اعلم دليل على التنبيه أن الأمر عظيم لأن ما يأتي اعلم لأمر ليس بعظيم أو أمر لا ينتبه له أو يتنبه له بل يدل على أنه أمر عظيم كما قال سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك نعم اعلم أبا مسعود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعلم أبا مسعود نعم إلى غير ذلك قال فسقط الصوت من يده فاعلم معناها كأنها انتبه وأنها مما ينبغي أن ينتبه له في العلم يا أخي هذا إيش يفعل يفتح القلب أنت عندما تقول يا أخي إنما المؤمنون إخوة لذلك يا إخوة هناك مفاتيح للقلوب لابد لا سيما الدعاة إلى الله عز وجل أن تكون على ألسنتهم في النصح وفي التذكير وفي أيضا مجالسة العوام تكون فيها رفق ولين في الكلام حتى يستشعر بأنك تريد له الخير أنك تريد نفعه تريد كما قال أريد زينك لا أريد شينك أنا ما أريد أن أشينك أريد أن أزينك هذا الذي ينبغي أن يستشعر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه لما ذهب وأتى بوالده محمولا في فتح مكة فقال هل لا دعوتنا فنأتي هذا الشيخ نحن الذي نأتي لهذا الشيخ شيخ كبير من هو أبو قحافة وكان كافرا آنذاك فأسلم رأى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الكلام نحن الذي نأتي يا أبا بكر إلى والدك ليس أنت الذي ذهبت وتحمله إلي إذن يا إخوة هذه من الكلمات المهمة الداعي إلى الله عز وجل فبما إيش رحمة فبما رحمة لنت لهم يعني سبحان الله قال الله عز وجل ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك يعني حتى لو عندك الكتاب والسنة ذكره الله يقول السيوطي ذكره الله بخلقه وأنه هو سبب جلب الناس وإحسانه للناس لماذا قالت أمنا خديجة رضي الله عنها كلا والله لا يخزيك الله هل لأنه كان عنده الوحيين؟ هل لأنها سمعت منه الكتاب والسنة؟ ما إلى الآن ما في شيء، ما أوحي إليه. لا يخزيك لأنك ها تقرئ الضيف ويعني نعم تصل الرحم وتحمل الكال إلى غير ذلك. إذن هذه أوصافك أيها الداعي إلى الله عز وجل. ما هو يأمر الناس بالكرم وهو بخيل، ما يصلح. يأمر الناس بشجاعة وهو جبان، يأمر الناس بالإحسان وهو يسيء. خيركم خيركم لأهله، وأنا النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهلي. إذن ابدأ بنفسك، أنت مثال للناس. الداعي لله عز وجل أول ما يبدأ يشتغل على نفسه، يشتغل على نفسه، يقهر هذه النفس، يقهرها للحق، يجعلها ها ينزلها للحق. لأن نفسك التي بين جنبيك أشد من أعدائك، أعظم عدو لك هذه النفس الأمارة بالسوء. تصور أن طلبك العلم يكون سبيلك إلى النار عياذا بالله، هذا من أجل النفس. النفس هي التي تسول لك هذا العلم، العلم إلى أن يقودك إلى النار. إذن الإنسان ينتبه، لأن إذا ما انتبه الإنسان أن هناك عدو داخله ويظن العدو هو اللي خارج، فإنه يعني قد يسرع سهلا، سهل صرعه. لكن ينتبه، النفس تريد الآن، تريد شيء، تريدني أن لا أقول كذا، تريد أني أفعل كذا، أظلم كذا، تريد أن حتى يعني ينحرف عن دين الله عز وجل، فيبدأ يحاسب. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم. نعم، اعلم يا أخي أن ما حملني على الكتاب إليك ما ذكر أهل بلادك. يعني هذا الذي حملني، أيضا هذا الأسلوب جميل، أنا ما حملني إليك إلا ما ذكر عنك من خير وصلاح. يعني ليس المسألة أني سمعت مثلا كلاما سيئا عنك فحملني هذا المناصحة. إذن المناصحة لا يلزم منها أنك لابد أن تسمع عنه كلاما غير صحيح غير طيب، لا، قد تكون المناصحة تأييد. ها، اجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي، اجدد به أمري، اجدد به أزري وأشركه في أمري. يعني أريد كي نسبحك، يعني نريد المؤازرة، التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى. بعض الناس ولعلي أنا أولهم ما يسأل عن أخيه ولا يتصل بأخيه ولا يتواصل مع أخيه إلا إذا بلغه، السلام عليكم، بلغني عنك محاكمة، طيب أنا تزوجت وولد لي وأنت تعلم أني كذا وكذا وكذا وكذا، ما يوم من الأيام اتصلت تهنئني وتقول الحمد لله نسمع عنك خيرا. حتى إذا جاء ما يقع الذباب عليه فأصبحت تتصل وتحاكم، لا، ما يكون هذا يا أخوة، لا ينبغي مثل هذا. ينبغي أن نشرك إخواننا في أفراحهم وأتراحهم، وينبغي والله أن تحمل نفسك على السؤال عن إخوانك، وتثني عليهم بما هم أهله، ولا شك تذكر الخير الذي هم عليه. والله يبلغنا عنكم كل خير، والإخوة وطلب العلم والذي، يا أخي أدخل السرور، إدخال السرور على المؤمن، على قلب المؤمن من أعظم الأمور. ولعل هذه الكلمة تكون سبب ثباته، ما تدري، كلمة واحدة تكون سبب جعل الله عز وجل فيها بركة يثبت. الأخ هذا كان فيه تخاذل، كان فيه كسل، كان فيه، فجئت أنت وقلت الحمد لله نرى الخير، والله مثلك يغبط على دعوتك وعلى الخير الذي أنتم على خير، أنتم كذا، فإذا به الله عز وجل يثبته بهذه الكلمات. لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. يكفي طلاقة الوجه، وما تستطيع أنت أن الناس كلهم هؤلاء تكرمهم، لكن اكرمهم بلسانك، اكرمهم بابتسامتك، بما تستطيع. فاتقوا الله ما استطعتم. قال: حملني على الكتاب إليك ما ذكر أهل بلادك، ما ذكر أهل بلادك عمن صالح ما أعطاك الله. تذكير بنعمة الله، وهذا إيش؟ حتى لا يغتر. وما بكم من نعمة فمن الله، انتبه لا تغتر. الله عز وجل هو الذي جمع لك القلوب وألف لك القلوب، جمع لك الناس، الله عز وجل. فلذلك احمد الله على هذه النعمة، أن اشكر لي ولوالديك. لابد أن تبدأ بشكر الله عز وجل، وأن تعلم أن هذه النعم من الله. وأعظم نعمة التوحيد والسنة، أعظم نعمة الإسلام، لا تغفل عن هذا. قال: ما أعطاك الله من إنصافك الناس، ما ذكر أهل بلادك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في أرضه. لكن ليس معنى ذلك أن أهل البلد لو ذكروه بشر وهو من أهل الخير أنه يكون من أهل الشر، لا. لكن هؤلاء الذين ذكروا عنه ما ذكر من السنة، لأنه سيذكر ما هي الأوصاف التي ذكرت. إذا ما يغتر الإنسان بثناء الناس عليه وهو على غير السنة، لأنه سيذكر ما هي الأوصاف التي ذكرها أهل بلاده وكان من أهل الحق. فإذا بعض الناس، والله الناس كلهم يثنون عليه، ها، وترى هناك يعني من شبه الحزبيين يقول لك: يا أخي خليك مثل بن باز، كل الناس يحبوه. هذا كذب. الذي يحب كل الناس هذا منافق. كيف يحبه الشيخ بن باز؟ يحبه كل الناس؟ كذبوا والله. والله الحزبيون لا يحبون بن باز ولا يحبون بن عثيمين، وهم الذين بعضهم كفر الشيخ بن باز بن عثيمين لبعض الفتاوى، لكن يتظاهرون بمحبة بن باز وابن عثيمين، يتظاهرون. لماذا يتظاهرون؟ لأن الله جعل لهم قبول في قلوب الناس، حب، محبة عند الناس وعند العوام، فهم يتظاهرون، ليس أنهم يحبون. هؤلاء عادوا النبي صلى الله عليه وسلم، عادوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعادوا بن باز بن عثيمين. وإذا جاء واحد يقول: أنا من طلاب بن باز، وش استفيد؟ إذا ما أنت على السنة. الشيخ بن باز رحمه الله تعالى يعني فائدة لطيفة، قال: سئل عمن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، هل لها فضل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، هل لها فضل وماذا تدل؟ قال: رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لمن كان على السنة ومن كان على الخير إن شاء الله بشارة، لكن أهم شيء يكون على السنة، يكون على خير. لأن هناك من رأى النبي صلى الله عليه وسلم بأم عينيه فما استفاد من ذلك وكان من المنافقين. لا تغتر بالمنام وقد أسأت اليقظة. ماذا قال ابن سيرين؟ اتق الله في اليقظة ولا يضرك ما رأيت في المنام. اتق الله في اليقظة، هذا أهم شيء. أنت مخاطب عن اليقظة ولا المنام؟ النوم أخو الموت، ما أنت مؤاخذ. النوم مرفوع عنك القلم إذا نمت. إذا المسألة، لكن شغل الشيطان هؤلاء بالمنامات فجعل أنه يكون من أفسق الناس ويرى هذه. يعني أنا أذكر مرة شيخنا الشيخ محسن عباد حفظه الله تعالى السامعين جميعا، جاءه رجل وفي الدرس قديما ونحن في المسجد القديم بجانب الروضة يدرس في سنة أبي داود، فجاءه شخص قال: يا شيخ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له الشيخ: كيف رأيته؟ الشيخ ما زال كان عنده بصيص من الرؤية، فقال له ورأى هيئة هذا الرجل، قال: رأيته عنده لحية؟ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عنده لحية؟ قال له: نعم رأيته. قال: إذن تمسك بسنته، هذا أهم. قال: رأيته عنده لحية؟ قال له: نعم رأيته عنده لحية. قال له: تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إيش تستفيد أنك ترى ولا تتبع؟ كلمة الشيخ باز مهمة، وهذه احفظوها، أن هناك من رأى النبي صلى الله عليه وسلم بأم عينيه فما استفاد وكان من المنافقين. فكيف يغتر من رآه مناما؟ إذا المسألة ما هي الرؤية؟ نعم المسألة الاتباع، حسن الاتباع. قال ما ذكر أهل بلادك، إذا لا تهتم بثناء الناس عليك وأنت على غير السنة. ثم أيضا لا تهتم ولو كنت على السنة، لا تفرح بالثناء والثناء، وإنما تحزن على الثناء، لأن الثناء يعني لا يفرح، لا ينبغي إنسان أن يعطيه سمعه. لا شك أن ثناء الناس هذا من عاجل بشرى المؤمن إن كان عام الصالحين، ولكن لا يعني يعطيه سمعه ولا يفرح به، لأنه سبيل إلى يعني مصيدة من مصائد الشيطان. نعم كما قال الصحابة يا رسول إننا نعمل العمل ويعني نكره أن يطلع علي الناس فيثنى علينا، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ذلك عاجل بشرى المؤمن. نعم أنت لا تفرح به، يطعمون الطعام على حب مسكينا ويتيما، قالوا إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، حتى كلمة شكرا ما أريدها، ما أريد شكرا، ابعد تعد. ولذلك بعض الناس يقول والله اليوم أصبحنا يعني نحسن للناس ولا يقولون حتى شكرا، لا أنت ما تريد شكور منهم، ما تريد شكور. كونه هو يثني هذا دليل على صلاحه هو، لأن لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لأن هناك فرق يا إخوة. يعني الإنسان يشكر من يعني، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك الإنسان يشكر من أن يشكر لي ولوالديك، من أسدى لك معروفا تشكره. وقال علماء الحكمة من ذلك والله أعلم، حتى يعني لا يبقى الإنسان أسيرا يعني من أنعم عليه فيثني عليه، الأصل أنه يكافئه إذا ما استطاع يدعو له، حتى لأن الإحسان يأسر الإنسان، الإحسان يأسر الإنسان، فتدعو له أولا تكافئه، ما استطعت تدعو له، تدعو له حتى تروا يعني تظنوا بأنكم قد كافأتموه. فإذا هذا يعني أمر مهم، ولا يكون هم الإنسان أنه جموع منوع. قال اعلم يا أخي أن ما حملني على الكتاب إليك ما ذكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك الناس. ما هو إنصاف الناس؟ ما هو إنصاف الناس؟ لأن إنصاف الناس أصبح اليوم إيش؟ كلمة فضفاضة يستخدمها يعني كثير من الحزبيين، لا سيما أنهم يدعون بأنهم الوسطية. وشيخنا الشيخ رزيق حفظه الله تعالى يعني تكلم في محاضرته الطيبة عن الوسطية. ما هي الوسطية؟ لأن كل يدعي الوسطية في هذا الزمن، المنحرف يدعي الوسطية، المنحل يدعي الوسطية. إذن الوسطية لها مفهوم شرعي، الألفاظ الشرعية لها مفاهيم شرعية. ومن أسباب الضلال، بل من أعظم أسباب الضلال، تفسير الألفاظ الشرعية على غير مفاهيم شرعية ومعاني شرعية. مثل الصوفية عندما يستخدمون الولاية ويستخدمون الخوارج الجهاد، هذه ألفاظ شرعية لكنها بمعان غير شرعية، فما في منها فائدة. إذا كانت المعاني غير شرعية ما تغتر باللفظ الشرعي، لا تغتر. لماذا؟ لأن يكون المعنى غير شرعي، وتكون كلمة حق يراد بها باطل. من قائل هذا الكلام؟ علي رضي الله عنه لما قال الخوارج، لما قرأوا هذه الآية ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال كلمة حق يراد بها باطل. إذن هذا من أسباب، بل لعله من أعظم أسباب الضلال، استخدام الألفاظ الشرعية وجعل لها وجعل يعني ويجعلون لها معان غير شرعية. إذن ما هو الإنصاف هنا؟ نعمة عظيمة أن تنصف، ولكن ما هو الإنصاف؟ أهل السنة يمتازون بالإنصاف، لكن لابد أن نتعرف ما هو هذا الإنصاف. والإنصاف هذا ذكر في هذه الرسالة، هذه الرسالة تبين إنصاف أهل السنة، لأن أهل السنة لا يظلمون أحد بل ينزلون الناس منازلهم. فإنزال الناس منازلهم، إنزال أهل البدع منازلهم، هذا الإنصاف. الثناء على أهل البدع هذا ليس من الإنصاف، هذا ظلم. كما أن الشرك إعطاء حق الله لغير الله ظلم، كذلك إعطاء أهل البدع الأوصاف والثناء والمدح وتغرر الناس بهم هذا من عدم الإنصاف، من عدم الإنصاف. والمنهج كما يقال الواسع الأفيح الذي يضم كل الجماعات، يكفي أننا مسلمون، يكفي، هذا ما يكفي. ولذلك لما قيل لإمام أحمد أحياك الله على الإسلام قال والسنة، أحياك الله على الإسلام والسنة. نعم لابد من السنة، فإذا أهل السنة، أهل السنة أهل عدل. هناك كلمة تستخدم وهي ماذا؟ التسوية. يقول لك إيش؟ المساواة. هذه الكلمة كلمة باطلة. الدين دين عدل ليس دين مساواة. نعم المساواة بين المتساويات، أما أن يسوى بين المفترقات هذا ضلال. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الله عز وجل ما سوى بينهم، ما سوى في أحكام كثيرة بين الرجال والنساء. كيف يقال الدين دين مساواة؟ وهذه الكلمة أدخلها من؟ كثير من أهل الانحلال والعلمنة وغير ذلك، حتى يضيعون الدين وحتى يميعونه المساواة الإنسانية، مع أن الدين دين عدل وإنصاف وخير وحكمة. فينبغي الناس أن يتعلموا هذا الدين ليعلموا ما هو الإنصاف وما هو العدل وما هو ما هي حقيقة الظلم إلى غير ذلك. نعم إذا لا يظلمونهم أهل السنة، ما يظلمون أهل البدع. هل يكذبون على البدع؟ حاشا والله. شيخ الإسلام ابن تيمية بلغ مبلغا، شيخ الإسلام ابن تيمية بلغ مبلغا حتى إن أهل البدع يقرون بأنه لا ينقل من كلامهم إلا ما هو حقيقة من كلامهم، وأصبح مرجعا لهم. يعني إذا أرادوا أن يذكروا كلام مذهبهم فإنهم يقولون ابن تيمية يقول كذا، لأنه لا يكذب عليهم حاشاه ولا يظلمهم، بل يأتي بالشبهة، يأتي بالشبهة كما يريدونه هم، ليس كما يريده هو، وإنما كما يريدها كما يريدونها. ولذلك لما جاء الفخر الرازي ماذا قيل عنه؟ يأتي بالشبهة حالا ويرد عليها نسيئة، لأنه لا يرد ردا صحيحا لأنه من أهل الكلام أصلا. أهل شيخ الإسلام تيمي يأتي بالشبهة حتى يريهم بأنها جبل أمامهم ثم يدكها بإذن الله تعالى. لماذا؟ حتى لا يقال والله لا هذا ليس كلامنا، ليس مثل هذا، ليس هذا، لا، كلامهم من كتبهم. وهذا هو منهج أهل السنة. أهل السنة ينقلون كلام أهل البدع بحذافيره كاملا، لا يجتزئون، لا يحرفون كلامهم، يأتون به كاملا. فإن كان فيه حق يقال هذا حق وهذا باطل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. لكن ما يقال هذا حق في كلام أهل البدع ولا يقال أنهم أهل باطل حتى يحذروا. ما يأتي إنسان يذهب وينقل يقول أنا أنقل عن أهل البدع الحق، لا، أنت هنا تثني عليهم، أنت كالحادي لهم، أنت كأنك تقول للناس خذوا العلم عنهم. الحق الذي عندهم موجود عند أهل السنة، لماذا تنشغل به؟ لماذا تنقل كلامهم؟ يأتي ينقل مثلا من كلام سيد قطب أو من كلام القرضاوي يقول هذا كلام حق، هل أنا نقلت باطلا؟ نقول أنت نقلت عن أهل الباطل ولم تبين أنهم أهل باطل، ثم النقل عنهم أصلا لا ينبغي، لأنك يعني هذا فيه تعظيم لهم، كما ذكر الشاطبي في الاعتصام أنه كالحادي لهم، يحرض الناس أن يأخذوا العلم عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وكذوب. وهؤلاء يستدلون بأن الحزبيون يستدلون يقولوا حتى أبو هريرة أخذ من الشيطان. سبحان الله، هذا كلمة، هذه كلمة حق يراد بها باطل. هل أبو هريرة رضي الله عنه يعلم أنه الشيطان؟ قال ما فعل صاحبك، جاء على على على هيئة رجل، ليس أنه جاءه شيطان وقال له أريد أعلمك. ثم هل أبو هريرة رضي الله عنه أخذها منه وبدأ يتعبد الله عز وجل، أم قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك فوزنها بميزان الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبره بأن هذا حق، وإلا ما أخذ منه. فإذا هذه من المغالطات، انتبهوا من المغالطات. وهذه الشبهة لماذا قيل لها شبهة؟ لأنها شابهت الحق من وجه وشابهت الباطل من وجه. إذا رأيت من هنا ترى حق، وإذا رأيت من هنا ترى باطل، ولذلك قيل لها شبهة، لأن هناك الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات فيها حق وباطل، فيها حلال وحرام، هذا هو لا يعلمهن كثير من الناس إلا من يعني وفقه الله عز وجل. قال من إنصافك الناس. طيب ما هو الإنصاف؟ وهنا يقول ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى قال ما تحلى طالب علم بشيء أحسن من الإنصاف وترك التعصب. لكن يا إخوة لابد أن نعلم ما هو الإنصاف، خاصة في هذا الزمن الذي أصبح الثناء على أهل البدع، مخالطة أهل البدع، الاجتماع بأهل البدع، أنه هذا صار من الإنصاف، ذكر محاسن أهل البدع، الموازنة بين الحسنات والسيئات أصبحت من الإنصاف. إذن الإنصاف أصبح ثوب فضفاض وتضييع دين الله وكذب على دين الله باسم حاشا باسم الإنصاف واسم اللين واسم الحكمة، كما كان الشيخ مقبل رحمه الله تعالى يسميها الحكمة، والحكمة هي اللجام الذي يوضع على يعني الفرس أو غير ذلك على الدابة، هذه الحكمة. فكان يقول جمعية الحكمة وليست الحكمة، لأن كلمة الحكمة أصبحت تمتطأ وتهان، وكل واحد يريد أن يفعل يقول لك أنا على منهج سلمان العودة، لما سئل منهجك إيش هذا منهجك؟ قال منهج بن باز. هكذا خلاص، أي واحد يريد أن يركب الصعب والذلول يقول أنا على منهج فلان، وهذا كذب، لأن منهج بن باز رحمه الله تعالى لو ما كان موافق للسنة لضربنا به عرض الحائط. هكذا يقول الشافعي رحمه الله، إذا خالف كلامي كلام الله عز وجل ورسوله اضربوا به عرض الحائط، لا تأخذوا كلامي. كم مرة نسمع هذا الكلام ويقول أهل السنة أقول لكم قال رسول الله، تقولون قال أبو بكر عمر عباس رضي الله عنه إلى غير ذلك، لكن تجد عند التطبيق لا الحكمة الكذا إلى غير ذلك، حتى ضيعوا دين الله إلا من رحم الله. قال وحسن حالك مما أظهرت من السنة. إذن هذا هو إنصافك الناس، أولا وحسن الحال هذا إظهار السنة، ما أظهرت من السنة، تكون أنت سبيل إلى إظهار السنة، ليس السنة سبيل إلى إظهار نفسك. وهذا من الأمور التي إلا من رحم الله، نسأل الله يجعلني وإياكم منكم منهم. السنة ليست لإظهار نفسك، العلم ليس لإظهار نفسك، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى وددت لو أن الناس عرفوا الحق الذي جاء به الشافعي، وما عرفوا من هو الشافعي، أو كما قال رحمه الله السنة سفينة نوح، يقول مالك من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. كلهم نوح عليه السلام أول من ركب السفينة وكان في السفينة، لو كان في غير السفينة غرق. كلنا نريد النجاة، العالم الصغير الكبير، العالم الجاهل، كلهم يريدون النجاة. إذا لابد أن نركب جميعا السفينة، ما يتخلف أحد، وليس الخطاب لي الصغير دون الكبير. إذن حسن حالك مما أظهرت من السنة. إذن لا يكفي أن الإنسان يعتقد ودون أن يظهر، لابد أن يظهر السنة. وكيف نستطيع أن نميز أهل السنة؟ كيف نستطيع أن نميز أهل السنة إذا ما أظهروا السنة؟ من جاءكم ممن ترضون دينه وخلقه فزوجه، كيف أستطيع أنا أميز هذا مرضي الأخلاق، مرضي الكلام، مرضي الديانة؟ كيف أستطيع؟ أسأل عنه، أنظر إلى حاله، سافر معه. إذا لابد من إظهار السنة. شخص ما يعبأ بالسنة، شخص ما له، هذا ليس مظهرا للسنة، ليس من أهل السنة. أهل السنة يعتقدون السنة، عندهم العقيدة الصحيحة، يظهرون الاعتقاد على قدر ما يستطيعون، على قدر ما يستطيعون. قال وحسن حالك مما أظهرت من السنة. لا شك يعني بالحكمة الصحيحة، بالطريقة الصحيحة الإظهار. هناك بعض السنن قد الإنسان يؤجل مثلا ذكرها ويبدأ بالواجبات، تبدأ بالأهم. فالمهم شخص مثلا تراه يفعل منكرا، ولكن هذا المنكر هناك ما هو أنكر منه عنده، تبدأ بما هو أنكر، تبدأ بمسائل الاعتقاد في دعوتك. فإنهم أجابوك، هكذا يكون تدرج في بيان الحق وإظهار السنة. نعم. وحسن حالك مما أظهرت من السنة. إذن هذا لازم لمن أظهر السنة، لازم لمن أظهر السنة أن يحسن حاله، لا يكون سيء الحال وهو يظهر السنة، بل يحسن الحال، يبين أن السنة رحمة، يكون رفيقا بالناس. قال وحسن حالك مما أظهرت من السنة. وعيبك لأهل البدعة، عيبك لأهل البدع، هذا ملازم لإظهار السنة. ما يكفي ولاء بلا براء، لابد من الولاء والبراء، لابد من المحبة والبغضاء. ما يكفي إنسان يعني يكون عنده ولاء وما عنده براء، تجد يده هذه مع أهل السنة ويده الأخرى مع أهل البدع. هذا انتبهوا، من يجالس أهل البدع أشد علينا، هكذا السلف كان يقول، أشد علينا من أهل البدع. هذه حصون جعلها أهل السنة، الذي يخرج منها تأكله السباع، بل تأكله الضباع. هذه حصون، عدم مجالسة أهل البدع، عدم الكلام معهم، عدم الإصغاء إليهم، عدم أخذ العلم عنهم، هذه حصون. فإذا إذا سولت نفسك لك يعني الجلوس والسماع، الملاطفة، الدخول والخروج إلى غير ذلك، فإنك تهلك. هذا حقائق، هذه نتائج مؤكدة محققة. النبي صلى الله عليه وسلم يرى صحيفة مع ثاني أفضل رجل في هذه الأمة من التوراة، صحيفة، أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئت بها بيضاء نقية. أمتهوكون؟ هل عندك شاك؟ هل أنت شاك يا ابن الخطاب؟ لقد جئت بها بيضاء نقية. ثم قال له: أما إنه والله لو كان موسى حيا، لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على عمر رضي الله عنه؟ وهذا خطاب للأمة. وأنت ما تخشى على نفسك؟ عثمان رضي الله عنه أحرق المصاحف التي كلها هدى ونور وكلها حق، لأن بدأت الفرقة، بدأت الفرقة، جمع المصاحف التي كانت على غير لغة قريش وأحرقها، ولذلك وأبقى ماذا؟ المصحف الموجود الآن، وهذا يسمى إيش؟ المصحف العثماني. لماذا يقال له عثماني؟ لأنه عثمان رضي الله عنه أمر بجمعه وجاء اجتمع. فعثمان رضي الله عنه أحرق المصاحف. ماذا يقول ابن القيم في كتاب الطرق الحكمية؟ يقول رحمه الله تعالى: أحرق عثمان رضي الله عنه المصاحف وفيها هدى ونور حتى لا يفترق الناس. قال فكيف لو رأى، كيف لو رأى عثمان ما ألف لافتراق الناس، ما ألف لافتراق الناس. يقول ابن القيم إذا كان خشية افتراق الناس حتى يعني المصاحف التي كان فيها هدى ونور وحق، لكن الحق موجود وقريش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قدموهم ولا تقدموا عليهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فإنه ماذا بقي وأحرق ذلك. وهذه ذكر ابن القيم أنه المثال التاسع والتسعين من قاعدة سد الذرائع في كتابه إعلام الموقعين، المثال التاسع والتسعين، لأنه المثال التاسع والتسعون ماذا؟ هذا المثال، لأنه وقف عند 99 مثالا وذكر آخر أمثلة هذا المثال، تحريق عثمان رضي الله عنه للمصاحف في كتاب إعلام الموقعين، ولكن ما ذكرته في كتابه الطرق الحكمية. نعم، إذن ما أظهرت من السنة وعيبك لأهل البدع. إذن يا إخوة، عيب أهل البدع هذه منقبة محمدة. لماذا بعض الناس إذا ذكر أهل البدع تمغصه بطنه، يتعب، يا أخي لا تذكر، يا أخي كذا، ليش؟ هذه منقبة حماية الدين. لو جاء شخص يدافع عن عرضك لفرحت بذلك، لو جاء شخص وقال والله كنت في مجلس ودافعت عنك ودافعت عن عرضك ولا يعني حضنته وفرحت وقبلت رأسه، لكن أنه يدافع عن السنة ويرد على أهل البدع ويعيب أهل البدع ويبين هذا الباطل الذي نشروه بين الناس ويدافع عن الحق، فإنه ماذا؟ يجد المخذلين له. لماذا؟ ومن ذب عن عرض أخيه ذب الله النار عن وجهه يوم القيامة، فكيف من ذب عن الدين؟ فكيف من ذب عن الدين؟ نعم. ولذلك لما قيل لأحدهم ألا يعني أظن علي بن المديني لما قيل له ألا يعني تخشى أن يكون فلان وفلان وفلان خصيمك يوم القيامة لأنك تكلمت عليهم؟ قالوا لأن يكون خصمي يوم القيامة أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا علي، نعم علي بن المديني، يا علي كذبوا علي فلما لم تذب عني؟ قال لأن يكون هؤلاء خصمي أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا علي أكذبوا علي فلما لم تذب عني. نعم. قال ولذلك يا إخوة الذي تجدونه يعني يكره الكلام في البدع، نعم هناك يعني هناك مسألة مهمة ليس شغلك الشاغل وليلك ونهارك، ها حتى في مجالسك مع إخوانك ويكون مثلا درس العلم أحيانا يعني تشغل الدرس كله بمثل هذه الأمور، لا، لكل مقام مقال، كما يقول الشيخ مقبل رحمه الله تعالى ترفسهم وتمشي، تعطيهم برجلك وتمشي على البدع، لأن العلم أشرف، وهذا وإن كان من العلم ولكن كل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده، لا تشغل نفسك بجزئية من الجزئيات عن غيرها. نعم، يعني هنا الدين عظيم واسع، ولكن ما يقال أن هذا من العلم الذي ينبغي أن يزهد عنه، وأنه بل هذا من الحفاظ على حياض الدين وعلى سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وإذا ما ذكر أهل الباطل ينتشر الباطل. نعم، كما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله قال وعيبك لأهل البدع، عيبك هذا يا إخوة إيش؟ البراء. هذا يميز السلفي من غيره، لأن هناك دخلاء، هناك دخلاء على السلفية، هناك دخلاء على السنة، تجد أنه يوالي من توالي لكنه لا يتبرأ ولا يعادي من تعادي، تجد أنه مع أهل السنة في ولائهم، يحبهم، يظهر محبتهم، لكن أهل البدع لا تجد له كلمة فيهم، لا تجد أنه يعاديهم، لا تجد أنه يحذر منهم، بل تجد أنهم يقولون للناس اذهبوا اطلبوا العلم عند فلان، هذا فيه دخن، كيف يثني أهل البدع على أهل السنة؟ هذا فيه دخن، هذا فيه تلاعب، فيه تضييع للدين، ثم يتقوون به على السني السلفي على أخيه، وهو يفرح بذلك، يقول الحمد لله ما حذروا مني، الحمد لله ما بينوا حالي، الحمد لله أستطيع أن أنفع إخواني ودون أن يحذر مني، كل هذا ثم يلصقون بهذا، هذا منهج بن باز، هذا منهج الفوزان، هذا ليس مناهج العلماء يا أخوة، هذا هؤلاء كذابون دجالون يكذبون على الأئمة والعلماء، هذا شطة بن باز، هذا شطة بن عثيمين، هذا شطة الفوزان، هذا اتوا بها وانظروا كلامهم وانظروا، وهذا الشيخ مقبل رحمه الله، وهذا الشيخ الألباني، وهؤلاء العلماء، انظر إلى منهجهم. أما تقفي العين واحدة وتظهر الأخرى وتريد أن ترى جانبا، أنت لو قلت ويل المصلين وسكت فكان يعني القاصمة، لكن الذين هم عن صلاتهم ساهون، ها يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، هذا ليس طريقة المسلم أبدا ولا طريقة السلف. السلفي واضح، السلفي واضح في كلامه في أموره في استشهاده، ما عنده غمغمة وما عنده لف ودوران، هذا من اللف والدوران مع أهل البدع. قال وعيبك لأهل البدع، عرفت أنك من أهل السنة لأنك تظهر السنة وتعيب أهل البدع وتبين حال أهل البدع. لا شك يا إخوة أن هذا يعود إلى الاستطاعة، اتقوا الله ما استطعتم، وأيضا النظر إلى المصالح مفاسد، لكن لا ينبغي أن تكون هذا منهج الإنسان، وهذا منهجي، هكذا يقول لك هذا منهجي وهذا طريقتي، لا هذا ما هي طريقتك، طريقتك مخالفة لطريقة السنة، بل طريقة القرآن الذي هو فرقان، سورة كاملة في ذم أبي لهب أنزلها الله عز وجل لنا بكل حرف فيها 10 حسنات، يعني وهو كله بيان وعيب لأبي لهب ودفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعيبك لأهل البدع، نعم. قال وكثرة ذكرك لهم، انظر انتقاء هذه الكلمات من هذا الإمام، هل يوصف هذا الإمام ما عنده حكمة؟ ما عنده، الآن يقول لك والله فلان ما عنده حكمة، فلان ما عنده، لماذا؟ يقول يعني دائما يذكرهم، دائما أهل البدع، يا أخي وين المعتزلة؟ وين الأشاعرة؟ وين هؤلاء؟ وين الصوفية؟ وين حتى نذكرهم دائما؟ يا أخي هكذا، لا، كثرة ذكر أهل البدع، ولا شك أن المقام يقتضي ذلك، وذلك الوقت أيضا بداية الصراع بين أهل السنة وأهل البدع. قال وكثرة ذكرك لهم، إذن هذا ليس مطعن بل هذه محمدة، هذه منقبة، وكان يذكر، ولذلك انظروا في تراجم العلماء يذكرون أنه كان يعني يلهج بذم أهل البدع، كان شديدا على البدع، شديدا في السنة، نعم. ولكن لابد هذه الكلمات يعني تضبط يعني بفهم صحيح، ما هو شدة حتى تخرج إخوانك من السنة، لأن بعض الناس تجده شديد بدع حتى يصبح شديدا على أهل السنة يوم من الأيام، لا، اضبط ناس شديد على البدع، كما قال الله عز وجل أشداء على الكفار رحماء بينهم، رحماء بينهم، اضبط هذه الوسطية، نعم. قال وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم، لكن طعن بباطل ولا طعن بحق؟ طعن بحق، عود نفسك أن تقول الحق حتى في خصمك، كما قال الله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم، شنآن يعني عداوة، إن شانئك هو الأبتر، شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب، لكن ما هو العدل؟ العدل إنزال الناس منازلهم، ليس العدل أن تثني عليهم وتبين يعني صلاحهم وكذا وهم أهل بدع وأهل باطل أبدا، يعني هذا من إضعاف، كما يقول شيخنا الشيخ عثيمين رحمه الله تعالى، من إضعاف الحق ها الثناء على المردود عليه، هذا يضعف الحق، ولو كان صاحب سنة أحيانا وأنت تريد أن تبين هذا الخطأ فإنك يعني إن ذكرته بسنة لا تكثر من الثناء حتى تضعف هذا الخطأ، لا سيما أن زلة العالم زلة العالم زلة العالم زلة العالم، لابد أن تذكر الخطأ وتقول أخطأ، وإن كنا نحترمه نقدره لكن أخطأ وهذا خطأ، والخطأ منه لا شك كبير. لماذا؟ لأن له أتباع، والعالم أول من يرد عليه في خطأه قبل الجاهل، لأن العالم خطأه يضرب به الطبل، والجاهل خطأه يخفيه الجهل. هل يقال زل الجاهل؟ ما يقال زل الجاهل لأن الأصل فيه الزلل، لكن يقال زل العالم لأن زلة العالم عظيمة. نعم، لكن مع حفظ قدره وعدم إخراجه من السنة إلى غير ذلك، وإنما يبين الخطأ وقد يعتذر له، ولكن لا يعني يستهان ببيان الخطأ. لماذا؟ لأنه يصبح دين يا إخوة، يصبح دين. انظروا الآن كيف أصبح يعني بعض السلفيين للأسف يدافعون عن أخطاء من ناصح الحاكم علنا، ويرون أن هذا يجوز لأن العالم الفلاني فعل، ويريدون أن يضرب وجهك بفلان العالم. الشوكاني رحمه الله ذكر هذا، ذكر هذا الكلام في كتابه في الطلب. من يذكر الكتاب؟ كتابه في في في في طلب العلم، كتاب مشهور ذهب عن بالي الآن. المهم، في هذا الكتاب ذكر أن من علامة أهل البدع أنهم يفرحون. واحد يبحث عن هذه، يعني حتى من علامة أهل البدع يفرحون بالكلمة من صاحب الحق التي ها تعجبهم، فيضربون بها وجوه أهل السنة. أنا مرة ذكرت هذه في الرد على أبي الحسن قديما، هذه الجملة، لكن بهذا المعنى، يفرحون بالكلمة من أهل، من عالم من علماء أهل السنة، يأخذونها منه ثم يضربون بها وجوه أهل السنة. ونحن الله عز وجل ما تعبدنا إلا بالكتاب والسنة على فهم الصحابة، هذا الذي تعبدنا الله به، وكل يؤخذ من قوله ويرد. كتابه في الطلب هكذا، الطلب ها ها أدب الطلب، هذا كتاب أدب الطلب هنا في هذا الكتاب لو تبحثون ثم يعني تنشرونه بين إخوانكم. طيب، وهذا فحواه معناه، قال وشد، نعم، قال وطعنك عليهم فقمعهم الله بك. هذه النتيجة، لأن يا إخوة إذا لم نظهر معاداة أهل البدع وفضحهم وبيان حالهم، والله ما اجتمعت قلوبنا على السنة. أتظنون أننا في هذا المكان الآن لأن علماءنا ما أظهروا لنا يعني وفضحوا أهل البدع وبينوا ضلال أهل البدع؟ هل تظنوا أن هكذا واجتمعنا لكن فلان سمع أن أهل البدع كذا وكذا، وأنهم منحرفون، وأنهم ضلال، وأنهم كذا، وأن السنة كذا، فاجتمع أهل السنة، تقووا أهل السنة، ولذلك قال فقمعهم الله، تذكير بنعمة الله، ما هو أنا قمعت، أنا رددت، لا، أعانني الله، لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. انتبه، يأخذك الغرور. تعرفون عبد الله القصيمي المشهور بعبد القصيم، هو مصري، هو أصلا مصري يعني، ثم انتقل إلى القصيم أو كان يعني من أهل القصيم بعد ذلك، وليس قولنا مصري على أنه هذا سبب ضلاله، ولكن من باب التعريف بالناس، لأنه يقال عبد القصيمي ولا يعرف الناس أصله، ولذلك رجع بعد ذلك إلى مصر وتوفي في مصر. هذا الرجل قيل والله أعلم أنه كان يقال عنه كابن تيمية، كابن تيمية، وتعرفون الشيخ ابن عثيمين ذكر عنه، والأئمة العلماء ذكروه بقوته وكتبه القوية الأولى في الردود، لا سيما في توحيد الألوهية. بعد ذلك اغتر، عياذا بالله، نسأل الله السلامة والعافية، اغتر حتى الحد عياذا بالله، وأصبح بدلا من عبد الله القصيمي العالم إلى الملحد، ورد عليه السعدي رحمه الله تعالى في كتابه، يعني في كتاب الأغلال، رد عليه على هذا الكتاب، والمقصود بالأغلال يعني الدين، وألحد كفر بالله عز وجل عياذا بالله. نسأل الله السلامة العافية. عبرة. والله عز وجل قد بيّن في القرآن الكريم: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا الذي آتاه آياتنا، الذي آتاه الله عز وجل آياته. ولذلك انتبه، انتبه من مزالق الشيطان. الدعوة إلى الله عز وجل هناك مزالق فيها، انتبه. وهذا لا يعصمك الله منه إلا إذا أراد فالتجئ إليه. الدعاء، ومن أعظم الأدعية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. تسأل الله أن لا يزيغ قلبك. هكذا الذهبي لما ترجم لنفسه قال: يقال أن له كتب يعني كذا وكذا، ويزعم بأنها مفيدة. هضم النفس يا إخوة سبيل للنجاة. هضم النفس، اهضم جانب نفسك، اذكر إخوانك بخير واهضم نفسك، واستمر في هذا الخير والثبات على السنة والبعد عن البدع، ها، وعسى بإذن الله أن تنجو. النجاة، النجاة أولا نفسك قبل أن تنظر مركز وطلاب وكذا وكذا، انظر إلى نجاة نفسك. نعم. قال: وصاروا ببدعتهم فأذل. نعم. قال: فقمعهم الله بك. وانظروا هذا ايش فيه ايضا تشجيع له، وفيه بيان الفضل لأهل الفضل، ولا يعرف الفضل لأهله إلا أهله. يعني الآن نحن نأتي إلى هذا المكان، هذا المكان أنتم سبقنا إليكم إخوة، درسوكم، علموكم، جلستم إليهم، فهم لهم الفضل بعد الله عز وجل، لهم السبق، لا ينبغي أن يهضم حق هؤلاء. ومن يعني هداك الله عز وجل على يده من أهل السنة فاعرف له فضله، ومن سبقك إلى السنة اعرف له فضله، ومن سبقك في العلم اعرف له فضله ولو بعد ذلك سبقته، ومن سبقك في العمر أيضا اعرف له فضله، والكبير في السن سبقك في الإسلام، سبقك إلى الصلاة، سبقك إلى فعل الخير اعرف له فضله. هكذا ينبغي المؤمن. قال: فقمعهم الله بك. نعم. وشد بك ظهر أهل السنة. انتبه. والله يا إخوة المعذرة أن نطيل في خاصة في هذه المقدمة لأنها مهمة. شد بك ظهر أهل السنة. لابد أن تكون سندا لإخوانك، أن تكون عونا لإخوانك بعد الله عز وجل، أن تشد أزرهم. إذن يشد بك أهل السنة. كم من إنسان للأسف قسم الله به، ها، قسم ظهر أهل السنة. كم من إنسان أصبح هو من يقسم ويكسر ظهر أهل السنة. نسأل الله السلامة والعافية. كم من إنسان كان على الجادة على السنة ثم بعد ذلك انحرف فقسم ظهر أهل السنة، فيعني فكان عونا على أهل السنة بدل أن يكون عونا لأهل السنة، بدل أن يكون يعني ظهيرا لهم أصبح معاديا لهم. إذن شد بك ظهر أهل السنة. لا تقول أنا لوحدي، لا، أنت إما أن تقسم ظهر أهل السنة وإما أن تشد ظهر أهل السنة. لا تظن أنك لوحدك، داعي إلى الله عز وجل، لا سيما أنتم دعاة إلى الله عز وجل، طلبة علم، قد تستغل أنت لضرب السنة وأهلها. فانتبه، انتبه أن يقربك أهل البدع ثم يستخدموك. الأصل أن تفر، فر من المجذوم كفرارك من أسد. والله إن البدع أشد من الجذام. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم بالدجال فانأوا عنه، هربوا منه. ماذا قال ابن بطة رحمه الله؟ قال: أهل البدع أشد من الدجال، ابتعد، هرب. إذا سمعتم بالدجال فانأوا عنه، لا تقول أنا وتذهب إليه، لا، الأصل هو الفرار. لذلك قال حذيفة رضي الله عنه: يا رسول الله، إن أدركني ذلك، أدركني ذلك فما تأمرني؟ قال إن أدركني، ما قال إن أدركته أو أنا أذهب إليه، لا أدركني. الأصل أننا نقرأ كتاب الفتن ليس لننغمس في الفتن، إنما نقرأ كتب الفتن وكتاب الفتن وحاله حتى نبتعد عنهم، حتى نهرب، حتى نعرف الصفات فنهرب. إن السعيد لمن جنب الفتن، هرب من الفتن. انتبهوا من هذا الباب يا إخوة، ليس أنك تقرأ كتاب الفتنة حتى تنغمس فيها. الأصل الهروب من الفتن، الأصل عدم الانغماس فيها، عدم يعني، بل مدح القاعد في الفتن على الماشي والقائم. لماذا؟ لأن الأصل الالتصاق بالأرض والبعد عن الفتن، لأنه السلامة لا يعدلها شيء. قال بعد ذلك: وشد بك ظهر أهل السنة. إذا نحن جميعا في مركب واحد، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، كلنا في سفينة. انتبه أن يخرق من جهتك، انتبه أن يكون ضرب أهل السنة بك، يكون ضرب أهل السنة به، وهو مسكين فرحان، تجدها فرحان بأن أهل البدع لا يؤذونه، لكن هو يأذي إخوانه، هو يأذي إخوانه ويسعى في أذيتهم والنيل منهم، وبسببه ضربوا، وبسببه أيضا خفيت السنة وأصبح للسنة متخفين لأجله إلى غير ذلك، وهو يتمتع مع أهل البدع. قال: وقواك عليهم بإظهار عيبهم والطعن عليهم. هذا هو سبب تقويتك، الله عز وجل هو الذي قواك. قال: وقواك عليهم، أي على من؟ على البدع، بإظهار عيبهم والطعن عليهم. ليس أنه قواك عليهم وأنت ساكت عنهم، وأنك لين هين معهم، أنك مجالس لهم. لأن بعض الناس هكذا يقول: قواني الله عز وجل لأني استطعت على القلوب، واستطعت أني أقرب الناس إلي. بماذا؟ بعدم إظهار السنة وعدم عيب أهل البدع. هذا ليس تقوية، هذا استدراج من الشيطان، هذا استدراج من الشيطان. إلا الذين قال الله عز وجل: الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أنت ما تواصيت بالحق. نعم. قال: وقواك عليهم بإظهار عيبهم والطعن عليهم. الاعتراف يعني نختم بها يعني بهذه العبارة، نقارب الوقت. الاعتراف بفضل أخيك بعد فضل الله عز وجل. العلماء يقولون يعني اعترافك بفضل غيرك عليك دليل على فضلك. ألم يقل موسى عليه السلام: وأخي هارون هو إيش؟ أفصح مني لسانا، أفصح مني. موسى عليه من؟ موسى عليه السلام أفضل من هارون عليه السلام، كليم الله ومن أولو العزم من الرسل، مع ذلك ماذا قال؟ أخي هارون أفصح مني لسانا. ما يلزم أن العالم يكون أفصح، قد يكون طالب معه أفصح، فيقول الطالب: كم مرة الشيخ مقبل رحمه الله تعالى مع أنه الفصيح يقول لطلابه: قوموا تكلم يا فلان، الدعوة عند فلان، الكلام عند فلان، يلقي الكلمة، وإلى غير ذلك. والعلماء يعني ينظرون إلى النبي الفصيح ويعني يقيمونه أمام الناس، ولعله يعقب على كلامه ويقول: نفع الله بك ونفع بكلامك. ليس أن لا تعامل أن الطالب يعني أنك أفضل من هذا الطالب فلا تشجعه، ولا كذلك تظهر فضله، وبما أنك أنت الذي علمته إذن هو لا يلزم أن يكون يعني فاضلا، بل دائما مفضول إلى غير ذلك. بل إظهار هذا الفضل، بيان هذا الشيء في طلابك. الله عز وجل أعطاك نعمة، وأنا هذه النعمة ما هي عندي، لكن نسأل الله من فضله. الله عز وجل هو الذي ميز بعضنا وأعطى بعضنا ما لم يعطي بعض، مثلا فلان صوته حسن فتقول له صوتك حسن استخدمه في قراءة القرآن، لا تستخدمه تكون منشد. بعضهم يبدأ في قراءة القرآن وينتهي منشد ممثل، هذا فعل حزبيين. نحن ما تعبدنا الله عز وجل بهذه البدع، هذه كلها بدع وخرافة وضياع للدين. وليس العبرة بكما يقال يعني الغاية تبرر الوسيلة، بل الغايات لها أحكام المقاصد. نعم، قال قواك عليهم بإظهار عيبهم والطعن عليهم فأذلهم الله بيدك وصاروا ببدعتهم مستترين. نقف عند هذا القدر، صاروا ببدعتهم مستترين. والله يا إخوة إذا علت السنة، كما قال شيخنا الشهرزيق حفظه الله تعالى، إذا أهل السنة رفعوا رؤوسهم بالسنة وعلت السنة فإن أهل البدع يتسترون. لكن متى ظهر أهل البدع؟ لما تستر أهل السنة، لما أصبح أهل السنة يستحي أن يذكر السنة وأن يعيب البدعة، فأصبح البدع لهم الصولة والجولة، وهم الذين يعني صاحب الحق يخذل وأيضا يخاف، وصاحب الباطل كما قال عمر رضي الله عنه إني أشكو إلى الله جلد المنافق خذلان المؤمن، وكما قال رضي الله عنه فببدعتهم مستترين، مثل أهل النفاق يصبحون مستترين لقوة السنة. نسأل الله عز وجل أن يقوي أهل السنة وأن يكفينا البدعة وأهلها، وأن ينشر العلم بين الناس. نسأل الله عز وجل أن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.